يقول هل الدهان الذي يستخدم اليوم حائل دون وصول الماء لوضوء؟ الجواب إن كان له جرم إذا وضع عليه الماء تقاطر وصار له قطرات فهذا حائل، وإن كان لم تتغير صورته على البدن فهذا ليس حائلا. فالأشياء التي يشربها البدن مثل أنواع النيفيا وغيرها هذه لا تكون حائلة، أما الأشياء التي يكون لها جرم على البدن حيث إذا صب الماء صار له قطرات هذا لا بد من إزالته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.